بين يديك كل ما أرجوه منك، كل ما أرجوه منك ساعة ساعة ساعة بين يديك. يشرب الحب عليك كأسه من ودنتيك، يشرب الحب عليك كأسه من ودنتيك، ويغني فيك لحنا لم يصغ إلا إليك. الهوى شاء الهوى أن يتكلم، اسمعيه فهو فيك يترنم. ولماذا تتركيني أتألم؟ أقضي العمر أبكي، كل ما أرجوه منك ساعة ساعة ساعة بين يديك. يشرق لضحاكي كم هز بروعته الدنيا ورواه مدار الأفلاك برد للموكب غناه والنيل سقاه وسقاك وهتاف الوحدة يشجينا ويبارك عودة ماضينا زيني أنوارك زيدينا حطمت عتي الأغلال وأعدت النور لدنياك وصهرت كفاح الأجيال وسحقت به كل عداك ومضيت ويرعاك الله في كل طريق بشراك ما دام سناه يحمينا فسنبلغ كل أمانينا زيدي أنوارك زيدينا Thank you. خلقنا ليت أن لا نضيع وانتبهنا بعدما زال الرحيل وافقنا ليت أن لا Daddy! تركض في الفضاء الرعب ركض الخائفين، والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين. السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين، والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين. والبحر ساجن صامت فيه خشوع الزاهدين، لكن عيناك باهتتان في الأفق البعيد. سلمى سلمى بماذا تفكرين؟ سلمى سلمى بماذا تحلمين؟ سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى. Thank you. جميلا طيبا ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبا لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيبا ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبا مثل الكواكب في السماء وكالأزاهر في الربا مثل الكواكب في السماء وكالأزاهر في الربا ليكن بأمر الحب قلبك عالما في ذاته أزهاره لا تذبل ونجومه لا تأفل سلمى سلمى بماذا بماذا تحلمين سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى لما رنا حدثتني النفس طائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم يا ناعم الطرف لا زفت الهوى أبدا يا ناعم الطرف لا زفت الهوى أبدا أسهرت مدنك في حفظ الهوى خير في خير في خير في أملوا بالله أجعلني في خير معتصمي إن جل ذنبي عن الغفران لي أملوا بالله أجعلني في خير معتصمي ألقي رجائي إذا عز المدير على مفرج الكرب في الدارين والغمم Thank you. No. على مدى الساعة مستمعينا كنا مع سهرة عربية من إعداد مجد النماس، واستمعنا إلى أغنيات ساعة بين يديك وشعر محمد أبو الوفا، لحن أحمد صدقي، غناء محمد قنديل، قافلة الحرية، شعر محمود حسن إسماعيل، لحن رياض الصنباطي، غناء فايدة كامل ومحمد قنديل، الوداع شعر إبراهيم ناجي، لحن محمد فوزي، غناء نجاة علي، سلمى في المساء شعر إيليا أبو ماضي، لحن علي إسماعيل، وغناء كارم محمود. مستمعينا بهذه الحلقة نصل إلى ختام هذه السهرة اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر ديسمبر لعام 2012 من الميلاد. سعد بصحبتكم في هذه السهرة التي أتتكم من إذاعة البرنامج الموسيقي غادة صلاح الدين مهندسة الصوت، وأحمد الشيمي من أسرة المذيعين، وساعتنا تشير إلى 5 دقائق بعد منتصف الليل في القاهرة.